بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. اليوم الأوراق التجارية هي صكوك قابلة للتداول، تمثل حقا نقديا وتستحق الدفع لدى الاطلاع أو بعد أجل قصير. هي صكوك قابلة للتداول، تمثل حقا نقديا وتستحق الدفع لدى الاطلاع أو بعد أجل قريب أو قصير. وهي ثلاثة أنواع: الكمبيالة، والسند الأمري الإذني، والشيك. هذه ثلاثة أوراق تجارية يتعامل معها التجار الكبار والمصانع والمؤسسات، يعني الأفراد. قل من تجد من يتعامل هذه المعاملة، لكن تتعامل هذه الشركات الكبيرة، المؤسسات الكبيرة، الكمبيالة والسند الإذني أو يقال سند لأمر، وأيضا الشيك. قد يكون الشيك يشترك فيها أيضا الأفراد، يشترك فيه الأفراد، لكن الكمبيالة والسند الأمري هذا تتعامل فيه بعض الشركات الكبيرة. صدر هذا القانون، قانون الأوراق التجارية، في عام 1900 بما يسمى قانون جنيف الموحد للأوراق التجارية. ذكروا عدة مواد، لكن هناك مادة لم تقبلها بعض الدول الإسلامية لأن فيها نوع من الفائدة الربوية، وهي المادة السادسة في إسقاط فائدة الكمبيالة. فبعض الدول أبطلت هذا القانون، أبطلت هذه المادة. أثبتت القانون بالتعامل مع الكمبيالة والشيكات والسند الإذني، إلا أنها أسقطت المادة السادسة في مسألة تعويض الكمبيالة، يعني إسقاطها. هل في سيأتي معنا وهو الذي يسمى بالخصم، فأسقطوا بعض الدول كالسعودية وغيرها من الدول، وإلا هي تعتبر فائدة ربوية. ما هي خصائص هذه الأوراق التجارية؟ إيش خصائصها؟ خصائصها من أبرزها هي الصك، يمثل حقا شخصيا موضوعه دفع مبلغ تعين من النقود، وهذه الخصيصة تخرج أوراقا كثيرة من الأوراق التجارية مثل السندات الشحن، سندات التخزين وغيرها. هي حق، الكمبيالة حق يمثل لشخص، السند الأمري حق، الشيك حق، حق يمثل لمن؟ لشخص. هذا الحق سبب ديون، سبب بيع شراء، واضح. ثانيا أنه قابل للتداول بالطرق التجارية، قابل للتداول. أستطيع أن أصرف لك شيك وتمشي على الشيك هذا، أو أعطيك كمبيالة على دين عند فلان أو ما أشبه ذلك، فهي قابلة للتداول بالطرق التجارية. ثالثا تمثل حقا يستحق الأداء، الكمبيالة والسند الإذني والشيك هو حق، حق يستحق الأداء، يعني صاحب الكمبيالة يستحق أنه ينال أداء لماله، واضح الآن؟ طيب الآن، طيب قلنا ثالثا تمثل حقا يستحق الأداء بعد أجل قصير أو بمجرد الإطلاع عليه، واضح الآن؟ هذه خصائصها. نأتي الآن إلى التعريف. ما هي الكمبيالة؟ الكمبيالة كلمة إيطالية وليست عربية، ولا يعرفها الفقهاء، ولا تعرف قديما بهذا الاسم، لكن قديما كان يتداول عند بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد التابعين بما تسمى بالسفتجة. سفتجة، ما هذه السفتجة؟ يكون صاحب الحق في بلاده يأخذ منك المال ويعطيك ورقة يكتب إلى الكوفة، إلى المدينة، إلى الشام، فيقول لك اذهب إلى فلان هناك فيعطيك هذا الحق الذي الآن أعطيتني أنت. سمى إيش؟ سفتجة. كانت هذه معروفة قديما في زمن الصحابة وجدت، وقد تداول بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس ثبت عنه بسند صحيح، وأيضا عبد الله بن الزبير ثبت عنه بسند صحيح أنه كان يحيل إلى أخيه في الكوفة، وأيضا ابن عباس كان يحيل بالمال، يأخذ من هذا مال ويكتب له ورقة فيعطيه هذه الورقة ويقول استلمها في الكوفة. هذه نفس الكمبيالة، نفس الكمبيالة تعني صورتها، لكن هذه الكلمة نحن نتكلم على مسألة الكلمة هي إيطالية، لكن أصل المسألة أنك تأخذ دين من هنا ثم تكتب له ورقة يأخذها في بلد أخرى، هذه تسمى بالسفتجة، السفتجة، وهذه كانت معروفة قديما. أما في أنظمتنا الآن إيش يسمى؟ كمبيالة. سفتجة عند الفقهاء بضم السين، سف سين فاء تاء جيم هاء مربوط، تاء تا مربوط، سفتجة. وتسمى أيضا سند سحب، وتسمى سند حوالة، وتسمى أيضا بالبوليصة، البوليصة بضم الباء واو لام مكسورة ياء صاد تاء مربوطة، بوليصة، تسمى أيضا بالبوليصة، يعني هذه الكمبيالة. تعريفها هي صك يحرر وفقا، يحرر وفقا لشكل قانوني معين يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب، موجهة إلى آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا معينا لدى الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث يسمى مستفيد. يعني الكمبيالة تضمنت ثلاثة أطراف، الطرف الأول الساحب، والطرف الثاني المسحوب عليه، والطرف الثالث المستفيد. المستفيد يعني يكتبون الدولة أو المحافظة التي أنت فيها والتاريخ، ويكتبون رقم المبلغ بجانبه، ثم يقول إلى البنك أو المصرف أو المؤسسة وهو المسحوب عليه، ادفعوا لأمر وهو المستفيد فلان ابن فلان مبلغ وقدره 50,000 في تاريخ كذا في وقت كذا، ادفعوا له في تاريخ كذا. هذا بما يسمى عندنا سند صرف، سند سحب، هكذا هذه الكمبيالة هكذا. نعم، لا ليست حوالة، كمبيالة دين. تأتي أنت عندي، يأتي هذا شخص عند مؤسسة من المؤسسات، شركة من الشركات، تمام، فهذه الشركة تشتري منه، قد يكون مزارع، تشتري منه معصول كبير جدا، أو صاحب أسماك اشترت منه كمية من الأسماك، أو صاحب أقمشة اشترت منه أقمشة كثيرة. طبعا الشركات هذه تسأل أناس أموال، فيكتب له كمبيالة، هذه الورقة يقول له اذهب إلى المصرف أو اذهب إلى مؤسسة أو اذهب إلى مرفق وخذ منه كذا وكذا مال في تاريخ كذا وكذا، أي لك وقت تسحب منه المال، عكس الشيك، الشيك في الحال، لكن هذا في تاريخ كذا كذا، فتبقى عنده هذه الورقة الكمبيالة حتى يحين الوقت الذي يطالب فيه لاستحقاقه، فيذهب إلى هذا المصرف أو إلى المؤسسة فيعرض لهم هذه الكمبيالة، فينظرون ويقطعون عليها، ثم يعطوه إيش؟ المال المطلوب الذي اقترضت منه تلك الشركة التي سحبت منه المواد، أي مادة سواء زراعة قلنا أو أسماك أو ما شابه. واضح ما هي الكمبيالة؟ يعني تبقى صك في يدك لا تضيع عليك، تبقى صح في يدك حتى تستطيع أن تطالب بها هذه المؤسسة. طيب هذا من؟ هذا المستفيد، يسمى المستفيد. وأنا من؟ أنا الساحب الذي وجهت إليه المسحوب عليه، المسحوب عليه. انظروا نحن ذكرنا هنا في التعريف، الساحب هو الذي يصدر أمرا لغيره بدفع مبلغ معين من النقود عند الاطلاع أو في تاريخ معين لشخص ثالث. ثانيا المسحوب عليه وهو الملتزم بدفع المبلغ المعين كامل الكمبيالة. ثالثا المستفيد وهو حامل الكمبيالة التي يستحق الحصول على المبلغ المعين في الوقت المحدد. واضح الآن؟ طيب هذا هو عمل الكمبيالة. نأتي إلى السند الأمري وهو الذي يسمى بالسند الإذني، هو صك يتعهد بموجبه محرره بأن يدفع مبلغا معينا في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع إلى شخص آخر يسمى المستفيد. السند الأمري بعض العلماء يقول هو نفس الكمبيالة، نفس إيش؟ الكمبيالة. وبعضهم يفرق بينهما، إلا أن هناك من العلماء المعاصرين يقول السند الأمري هو نفس الكمبيالة، نفس الكمبيالة، يعني فيها ثلاثة أطراف: الساحب، المسحوب عليه، والمستفيد. واضح؟ إيش هو؟ عبارة عن دين، دين عند شخص فيكتب له ورقة يقول خذ هذه، خذها من مصرف أو من مؤسسة أو من غير ذلك. فبعضهم يقول هما سواء وبعضهم يقول لا هم ليس بسواء. لماذا؟ الفرق يسير، أن السند قد يكون أكثره للدين، دين يعني يأخذ منه مال دين. أما الكمبيالة قد يكون فيها بيع شراء، فيها بيع وإيش وشراء، فهم يفرقون من هذا الجانب، يفرقون من هذا الجانب. ثالثا الشيك، الشيك هي مصطلح مأخوذ من الشك، الشيك وهو مصطلح ليس بعربي، بريطاني. تعريفه صك يحرر وفقا لشكل قانوني. ايش معنى يحرر وفق قانوني؟ يعني لا يجب عليك ان تلتزم بالكتابة، يدفع البنك الفرع، هذا معناه شكل قانوني، شكل قانوني معين يتضمن امرا، يعني في هذا الشيك ايه امرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى آخر يسمى المسحوب عليه وهو المصرف بدفع مبلغ معين من النقود لشخص ثالث يسمى المستفيد. فالشيك صورته اليمن في تاريخ كذا وكذا، رقم الشيك، طبعا في رقم للشيك، يكتب تحت الشيك مبلغ الذي يريد سحبه، 5000، 50000، ثم تحته البنك. من أي البنك؟ بنك سباء الإسلامي أو التضامن أو فرع من؟ الشيخ عثمان، المنصورة، كريتر. ثم بعدها ادفعوا، مكتوب هكذا، ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر فلان، أسمي من؟ المستفيد، مبلغا وقدره 50000 يمنيا لا غير. الإمضاء، من أمضي؟ أنا أمضي، أعطيه الشيك، يذهب إلى البنك الإسلامي أو أي بنك أو أي مصرف، يأتي لهم بالشيك على موجبها على طول يصرفونه. إيش الفرق بينه وبين الكمبيالة؟ الكمبيالة دين، سند الإذني دين، لكن الشيك بموجب الاطلاع يصرف لك، ما يقول لك دين، لأنه ما ينبغي له أن يصرف لك شيكا بغير رصيد، بل يصرف لك شيكا بإيش؟ برصيد. والشيك يتعامل فيه بعض الناس حينما يضعون أموالهم في البنوك خوف السرقة، ويعني وأيضا كثرة الحمل، يعني الآن تخيل 1,000,000، 3,000,000، 10,000,000، 60,000,000 تريد تسحبها تقوم بحملها، يعني يتحرج عليك الحمل، فتكتب شيك إلى مصرف ثم تقوم إيش؟ بسحبه، ثم تقوم بسحبه. ويجوز لك أن تجزئه، مكتوب أن أسحب 60,000,000، أقول لهم أريد 30 مليون، فيعطيك شيك آخر تحويلي 30 مليون، وثلاثين مليون تؤخذ، ثم ترجع مرة أخرى وتأخذ إيش؟ 30 مليون. فالشيك يعني مال عند الاطلاع، لكن كمبيالة في تاريخ معين، والسند الإذني في تاريخ معين سيعطى لك، يمكن احتمال بعد شهر، بعد 3 أشهر، وهي أكثر مدة، بعد 3 أشهر، بعد 6 أشهر، وهذا نادرا يعني يعطوك مدة. لكن الشيك في أي وقت حالا تذهب إلى أي بنك تسحب المال بمجرد إيش؟ اطلاع الشيك. انظر ماذا قلنا، صك يحرر وفقا لشكل قانوني. شكل قانوني ماذا؟ هذا الكلام اللي ذكرته، رقم الشيك، المبلغ، البنك، الفرع، شكل قانوني يتضمن أمرا، فيه أمر ادفعوا بموجب هذا الشيك، لأمر هكذا، يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى آخر يسمى المسحوب عليه وهو المصرف، بدفع مبلغ معين من النقود للشخص الثالث يسمى المستفيد بمجرد الاطلاع. انظر، لكن في الكمبيالة إلى وقته، يعني بمجرد الاطلاع في وقت كذا، لكن الشيك حالا، الشيك يعتبر إيش؟ حالا. الآن وضحت الصورة، ما هي الكمبيالة، وما هو السند الإذني، وما هو الشيك. حلو، الكمبيالة تضمنت 3 أطراف، الساحب، من هو الساحب؟ الآن انظروا، بنك، أنا ومحمد، من الساحب؟ أنا صرفت لمحمد إلى البنك، من الساحب؟ أنا، هو الذي يصدر أمرا لغيره بدفع مبلغ معين من النقود عند الاطلاع أو في تاريخ معين، هذه الكمبيالة، لشخص ثالث، يعني يذهب إلى البنك المسحوب عليه. الآن الثاني، من هو المسحوب عليه؟ هو الملتزم، البنك، بدفع المبلغ المعين كامل الكمبيالة، المسحوب عليه البنك، أنا الساحب، ذاك المسحوب عليه. المستفيد هو حامل الكمبيالة الذي يستحق الحصول على المبلغ المعين في الوقت المحدد. واضح؟ من الساحب؟ أنا. من المسحوب عليه؟ من؟ متأكدين؟ ما هو هذا؟ البنك. كيف مسحوب عليه؟ هو يريد ماله، البنك. من المستفيد؟ أنا، هو، نعم، هذا هو. السند الإذني يتضمن طرفين، المدين الذي تعهد بدفع المبلغ المحدد في تاريخ معين، الطرف الثاني الدائن وهو حامل السند الذي يستحق المبلغ. استدلنا الأخ مالا فأعطيته سندا على الدين، تفضل، ثم سأسدد لك هذا الدين، إما أنا أو في طرف آخر أو ما أشبه ذلك. ما الفرق بين الكمبيالة والشيك؟ هل هناك فرق؟ ذكر بعض أهل العلم أن هناك ثمة فروق. أولا، لا يذكر في الشيك عادة أجل الوفاء. الشيك لما تكتب ما تكتب إلى تاريخ كذا، لا، يصرف يصرف. هل تكتب تاريخا في الصرف؟ لا، ما في. في حين أن الكمبيالة يذكر فيها أجل الوفاء، بعد شهر يصرف له، بعد شهرين، بعد 3 أشهر. واضح؟ الفرق الثاني أن الشيك يقوم بصورة رئيسية بوظيفة الوفاء بالديون، يعني الشيك يقوم مقام وفاء الدين، يعني الدين موجود في جيبك كما يقال، تستطيع تذهب بأي مصرف تسحب، إلا إذا تعذر المصرف قال ما عندي سيولة في الصرف، لكن ستسحب إما اليوم أو غدا أو بعد غد. ونقل النقود، في حين أن الكمبيالة تقوم بوظيفة الائتمان بالإضافة إلى الوفاء بالديون. الكمبيالة هي مؤتمن، متى ما حان وقت السداد أعطتك. واضح الآن؟ لكن الشيك حالا، أما هي تتأخر، هي تتأخر. ثالثا، لا يذكر في الشيك الفائدة، لكن خلاف الكمبيالة والسند الإذني، يعني ما هي الفائدة من إعطاء الكمبيالة، إيش السبب أنه اشترى منه أو كذا. أما الشيك لا، اصرف اصرف. رابعا، الشيك يشترط فيه إصداره وجود رصيد في البنك، ما يصلح تصرف بشيك ما عنده رصيد في البنك، لأنه لا يجوز ذلك. أما من حيث لا يشترط ذلك في إصدار الكمبيالة، الكمبيالة ما يشترط أن يكون لك رصيد، قد لا يكون لك رصيد الآن فبعد 3 أشهر قد تتوفر، لكن الشيك ممنوع أصرف لك شيك وأنا ما عندي رصيد ولا تغطية للشيك. واضح الآن؟ الشيك كيف يعطيك البنك؟ تذهب إلى بنك من البنوك تقول لهم أنا أريد أودع عندكم مال، كم تريد؟ حتى 100 ريال، 100 قد تودعها عادي عندهم، سمى ودائع. لكن نحن سنضرب مثل لصاحب مبلغ كبير، وضع 10 مليون في البنك، وضع 10 مليون، فيقول لهم أنا أريد أسحبها عبر شيكات، يقومون بعملية إملاء استمارة، ثم يعطوه دفتر طويل هكذا شمال فاتورة، فواتير حق الكهرباء طويل هكذا، فيحسبون عليه الدفتر هذا ب500 يمني أو ب1000، وهذا الدفتر مرقم، فيقوم بعملية إمضاء، وضع إمضاء، فيقوم بعملية توقيع، توقيع الأول، توقيع الثاني توكيدا، توقيع الثالث تحقيقا، يقومون بتصوير التوقيع هذا، ويقومون بعملية وضع هذا التوقيع الذي قمت أنت بتوقيعه في هذا الدفتر على أرقام، تعرفون يا أخوان هذه الأرقام الذي عند الخطوط تحتها رقم 1 2 3، تعرف أنت لما تذهب إلى ضمران هذه السوبر ماركت يأشر على إيش؟ يأشر على إيش؟ على رقم، على إثر هذا الرقم تظهر، يظهر توقيعه، فإذا أشر على التوقيع ظهر كيف التوقيع، ظهر كيف التوقيع، ظهر كيف التوقيع. فأكتب شيك بمبلغ 5000 ريال يمني إلى الأخ محمد، فيذهب إلى البنك وأوقع، ما يأخذون الشيك إلا هم وقعاً، فيأخذ صاحب المصرف وينظر إلى الورقة، يقوم بعملية رقم الشيك، أولا رقم الشيك في الكمبيوتر موجود أن هذا الرقم معتمد من قبل هذا البنك، واحد. ثانيا يأتي بالجهاز إلى هذا الذي موجود عند الشيك، هذا الأرقام تسمى الأرقام التسلسلية، قم بعملية إشارة إليها أو بوضعها في جهاز، فيصدر الجهاز صوتا فيظهر في الشاشة التوقيع حق، انتبه خالف توقيع، توقع عندهم في البنك وفي الورقة توقيع آخر ما يقبلوه، يوقفوا، من أعطاك هذه الورقة؟ من المستفيد؟ هات رقمه، هكذا ورقتك جامدة تتجمد. أما إذا طوبق التوقيع على إثره يصرف لك إيش؟ هذه الورقة. واضح؟ هذا هو عمل الشيك، هذا هو عمل الشيك. طيب، هل يجوز رهن هذه الأوراق، الأوراق هذه التجارية، هل يجوز أنني أرهنها؟ يعني ما عندي مال مثلا، أقول عندي كمبيالة، عندي دفتر شيكات، خذها رهن، حتى لأن بعضهم يرهن أيضا بصائر البيوت يعني كالرهائن وثيقة، فهل اختلف العلماء في هذه المسألة، وهذه المسألة هي دائرة في مسألة جواز رهن الدين، هل يجوز رهن الدين أم لا يجوز رهن الدين. فمنهم من منع وحرم ذلك، قالوا لأن هذا دين مثل بيع دين في دين، ومعروف أنه تقدم معنا في درسنا في شرح الزاد أن الرهن يكون بما يصلح بيعه وشراءه، وهذا لا يصلح بيعه ولا شراءه. القول الثاني أجازوا ذلك وقالوا هذه عبارة عن أموال لكنها مقيدة، يعني كالضمان، مقيدة كالضمان، فأجازوا رهنها. والظاهر أنه يجوز، الظاهر أنه يجوز. طيب، المسألة الأخرى وهي حكم التعامل مع الكمبيالة، هل يجوز واحد يتعامل بالكمبيالات؟ هل هذه الكمبيالات جائزة؟ الجواب لا بأس به بناء على جواز السفتجة، يجوز التعامل بالكمبيالة، لكن لا يجوز فيها المصارفة الذي يشترط فيها القبض وحوالان الوقت. القبض لا يجوز. معي كمبيالة فيها 200,000 يمني، فأقول لك اسمع يا أخي خذ هذه الكمبيالة أعطيني بدلها سعودي، ما يجوز. يجوز أن يكون دين لكن ما يجوز أن يسحب بها سعودي أو دولار، تقبض اليمني بعدها اشتري منه إن كان مصرفا، واضح؟ وإلا فالأصل فيها الجواز. المسألة الثانية حكم التعامل بالسند الإذني، هو وثيقة بدين، والراجح أنه يجوز ويشترط فيه أيضا مثل ما اشترط في الكمبيالة، أنه أيضا لا يجوز لك المصارفة فيه، المصارفة فيه معك سند إذني بريال يمني، خذ الريال اليمني. لا يجوز لك تذهب إلى المصرف تقول معي سند إذني كم؟ قال 300,000 يمني، أقول أعطيني بدلها سعودي، ما يجوز، واضح؟ فلا يجوز ذلك. المسألة الثالثة حكم الشيك. الشيك قبل الدخول في حكمه، أولا الشيك أنواع، أولا شيك الموجه من العميل إلى المصرف وله رصيد فيه، وهو الذي يسمى بالشيك المصدق. الثاني الشيك الموجه من العميل إلى المصرف وليس له فيه رصيد، وهو الذي يسمى بالشيك الغير مصدق. طيب نأتي للأول، الشيك الموجه من العميل إلى المصرف الذي له رصيد وهو الذي يسمى إيش؟ بالشيك المصدق. فهذا يشترط فيه أن يكون مصدقا لأنه يعتبر مثل الإحالة، مثل الإحالة، إذا أحلت إنسان إلى مليء فليحتل، صح؟ فالشيك إذا كان مصدق عليه غطاء، عليه غطاء فتدفع. الشيك الغير مصدق هذا اختلف العلماء فيه، اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال بالجواز ومنهم من قال بعدم الجواز التعامل معه، ومنهم من فصل قال إن كان هذا الشيك الذي ليس له رصيد تسحبه من المصرف وهذا المصرف يحسب عليك فائدة ربوية بسبب التأخير فلا يجوز لك أن تتعامل معه، وإن كان لا يحسب له فائدة التأخير فلا حرج من التعامل معه، وأن لهم ذلك، مستحيل أنه يعطيه دين بدون، واضح الآن؟ يعني القول الثالث ماذا قالوا؟ تذهب يعطيك شيك لكن بدون رصيد، يذهب إلى المصرف الفلاني، المصرف الفلاني قد يكون يتعامل مع هذا الشخص فينظر ويعرف أنه ما عنده رصيد فيعطي للمستفيد 100,000 ويسجلها على الساحب 120، ما عنده رصيد، وهذا الساحب يأتي بعد أيام أو بعد شهور يسدد المبلغ الذي عليه عنده هذا المصرف، لأنه ما عنده إيش؟ ما عنده غطاء، ما عنده تصديق، ما عنده رصيد في هذا، واضح الآن؟ فإن كان في هذا فلا يجوز التعامل معه، فلا يجوز التعامل معه، واضح الآن؟ هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب، هل الكمبيالة والسند الإذني والشيك يقوم مقام الأوراق النقدية في البيع والشراء أم لا يقوم مقام الأوراق النقدية في البيع والشراء؟ أضرب لكم مثال، معي كمبيالة، معي إيش؟ كمبيالة من مؤسسة أخذوا مني بضاعة فأعطوا لي كمبيالة سأستلمها متى؟ بعد شهر. سأستلمها متى؟ بعد شهر من هذه إيش؟ المؤسسة. ذهب إلى تاجر من التجار، ذهبت إلى تاجر من التجار معي كمبيالة، قلت له أريد أشتري منك بضاعة، هل تبيعني؟ قال نعم سأبيعك، ما عندي مال، عندي كمبيالة، سأجعلك تذهب إلى المصرف الفلاني أو كذا وتأخذ الدين الذي علي، هل يجوز التعامل فيها أم لا يجوز؟ واضح. ومثله السند الإذني، ومثله السند الإذني، ومثله الشيك، ومثله أيضا الشيك. واضح الآن؟ طيب، اختلف العلماء في هذا، فمنهم من أجاز وهم أكثر العلماء، ومنهم من منع قالوا لا يجوز لأنها ليست مال ولم يقبض المال، ومنهم من فصل قال الكمبيالة لا يجوز لأنها دين مؤجل، لكن الشيك يجوز لأنه مصدق وعلى إثره يصرف المال، يصرف المال. واضح الآن؟ والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا حرج إذا كانت الكمبيالة معتمدة والمؤسسة هذه يعني ملزمة، وإذا ما استطاع إيفاءه من الكمبيالة سيوفيه من مبلغ آخر، الظاهر أنه يجوز، الظاهر أنه يجوز. واضح الآن؟ طيب، هذا في غير الذهب والفضة. إن كان في الذهب والفضة، آتي إلى صاحب مجوهرات معي شيك أو كمبيالة، فما هو؟ منهم من منع مطلقا لأنه يشترط فيه القبض، ومنهم من فصل الكمبيالة لا يجوز لأنه آجل، لكن الشيك يجوز لأنه حاضر في حكم إيش؟ الحاضر. ومنهم من أجاز، أجاز مطلقا قال لأن في حكم الحاضر، وهذا قول ضعيف، وهذا قول ضعيف. فالظاهر والله تعالى أعلم أن القول بالتفصيل هو الصواب، الشيك يجوز إذا ما هناك مال وكانت هناك ثم ضرورة، لا سيما في بعض البلدان التي قلت سيولة المال فيها، وحدث لنا الآن في الحرب أن بعضهم كان يستلمون بالشيكات، يعني ما يستلمون باليمني، لكن كمبيالة لا، لا يجوز لأن الكمبيالة آجل، الكمبيالة تعتبر ماذا؟ آجل. أما الشيك فلا حرج من التعامل فيه. واضح؟ يعني أذهب إلى صاحب مجوهرات ما عندي مال، عندي شيكات، أما إذا عنده مال لا، لا يجوز له، لكن عندي إيش؟ شيكات، هل يجوز لي أن أذهب وأعطيه شيك وأخذ؟ يجوز للضرورة أو الحاجة. واضح الآن؟ بالشيك المصدق، غير المصدق ما يجوز، غير المصدق ما يجوز، سواء كان بفائدة أو بغير فائدة. لماذا؟ لأنه آجل. أما الشيك المصدق فيجوز، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة، فتوى الشيخ بن باز، جماعة من أهل العلم أيضا. أما الكمبيالة لا يجوز لأنها آجل، والسند الإذني آجل، لا يجوز لي أن أبيع واشتري فيها في مسألة الذهب والفضة، لأن مسألة الذهب والفضة يحتاج إلى إيش؟ تقابض وحلول. واضح؟ طيب، المسألة الأخيرة، خصم الأوراق التجارية، هل يجوز الخصم في الأوراق التجارية؟ مثال، البائع مؤسسة من المؤسسات أو شركة من الشركات اشترط من بعض المزارعين بمبلغ وقدره مليون، أعطته كمبيالة، تفضل بعد شهر أو ثلاثة أشهر اذهب واسحب من المصرف الفلاني هذا المبلغ، فيحتاج هذا المزارع مال الآن، كيف يفعل؟ وثلاثة أشهر تأخرت، ستتأخر عليه، أولا وافق في البداية فصرف له الكمبيالة، ثم بعد ذلك اضطر إلى ليش؟ إلى الحاجة، فيذهب إلى المصرف الذي أحيل إليه، يقول لهم اسمعوا أنا محال بمبلغ مليون يمني، إيش رأيكم تعطوني 950 وخذوا لكم 50 خصم، بس تقدموني فيصرف لهم المبلغ متى؟ بعد 3 أشهر، بعد 3 أشهر. فيقول قدموني الآن، قدموني الآن، ما أريد أن يؤجل المبلغ إلى هذه 3 أشهر. فيقوم المصرف بخصم 50,000 وإعطائه كم؟ 950 يمني. وهذه 50 تعتبر إيش؟ يسموها سعر خصم أو حسم، سعر خصم أو حسم. ما حكمه هذا الخصم؟ ما حكمه؟ وقع خلاف قوي جدا بين العلماء المعاصرين، وأشهر هذه الأقوال 4: القول بالتحريم لأن هذا يعتبر مثل القرض الذي يجرنا، وهذا قول المجمع الفقهي في بعض دوراته في جدة في عام 92، وبه قال الطائفة من أهل العلم. القول الثاني قالوا بالتفصيل، وهذا القول نقل عن الشيخ عبد العزيز المترك في كتابه الربا والمعاملات المصرفية، قال: إن كان الخاصم، إن كان الدين على المصرف الخاصم، فإن هذه المعاملة تعتبر صلح، مثل عجل وضع، مثل مسألة إيش؟ عجل وضع، أو ضع وتعجل. وإن كانت إلى غير جهة الخصم فهذا لا يجوز. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إذا كان المصرف هو الذي أعطى الكمبيالة وليس شركة ثانية، إنما المصرف هو الذي أعطى الكمبيالة لهذا المستفيد، فلما أراد أن يأتي إليهم فقال لهم عجلوا لي بمالي، فوضع جزءا من ماله وأخذ. قال هنا جائز لأنها تدخل في مسألة تعجل وضع، فهي تقدمت معنا لأنه هو نفسه. قال: أما إذا كانت جهة غير المصرف، يعني ليس المصرف هو الذي أخذ منك البضاعة، إنما فلان أخذ منك البضاعة فأحالك إلى هذا المصرف، قال هنا لا يجوز، لأن هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر فائدة، يعتبر فائدة. القول الثالث قالوا: لا حرج، هذه 50 تعتبر عمولة، النقل وتحويل المبلغ هذا من هذا الشهر إلى هذا الشهر، فهي تعتبر عمولة، فأجازوا هذا من باب العمولة. القول الرابع أجازوا مطلقا، قالوا لا حرج من ذلك من باب التقديم. وهناك رسالة ألفت في الأوراق التجارية نحو من 60 صفحة ذكر فيها هذا الخلاف، الذي يظهره الله تعالى أعلم أن كلام الشيخ عبد العزيز المترك هذا أقرب إلى الصواب. التفصيل: إن كان الخاصم هو المصرف الذي أعطاك الدين فلا حرج، وأما إن كان جهة أخرى فلا يجوز. فهذا الذي يظهر أنه هو أقرب الأقوال إلى الجواز، أقرب الأقوال إلى الجواز. طبعا هذا ما يكون إلا في الكمبيالة والسند الإذني، أما الشيخ فهو حال ما يتأخر، فهو حال لا يتأخر. واضح؟ هذا هو تلخيص درسنا للأوراق التجارية، الأوراق التجارية. طبعا هذه الأوراق يتعامل بها أصحاب المؤسسات وأصحاب الشركات والتجار الكبار الذي معاهم هذه، أما صغارنا فما يتعاملون بهذه، إلا الشيك قد يعني يصرف لك شيك وكذا، لكن الشركات الكبيرة الضخمة يعني يكون معها أموال، تكون معها أموال عند أناس، فتضطر إلى صرف هذه الكمبيالة، وأنا كنت حبيت أريد أصور لكم هذه الكمبيالة، لكن ما أعرف كيف أتي لكم بها حتى تعرفون كيف صورتها. الكمبيالة هذه طبعا معترف بها ويكون يعني تصدر من أي مؤسسة ومن أي، وكذلك السند الإذني وأيضا الشيكات. فإن شاء الله إذا وجدنا وقتا إذا استطعنا نجد منها شيئا نريكم إياها. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.